يقول حفظكم الله تعالى: هل تنصحون بالدراسة في المنوفية عند الشيخ محمد سعيد عثمان؟ أنعم وأكرم محمد سعيد أصلا. نعم شيخنا، أنعم وأكرم به من خيرة من عرفت من المشايخ السلفيين، الله أكبر، وهو أوضح من عرفت في مصر بالذات. أوضح منهج عرفت في مصر هو منهج الدكتور محمد سعيد أصلا. الله يحفظك شيخنا. شيخنا حياك الله. يعني شيخنا حفظك الله، تنصح الطلاب بالذهاب عنده للدراسة؟ نعم لا بأس. الله يحفظكم شيخنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا الشيخ صالح. سبحان الله وإياكم بكل خير. أسأل الله أن يبارك فيكم شيخنا، ونحبكم في الله. وفيكم بارك. هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.